أحسن الله إليكم، هل يجوز أن أعطي زكاة المال لوالدتي التي تعيش مع إخوة لي وهي أرملة؟ الجواب: نفقة والدتك واجبة عليك، فلا يجوز لك أن تدفع زكاة مالك لها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليك. يختلف سائلة، يختلف الحكم؟ كل واحد، إذا كانت البنت غنية والأم فقيرة، أو الولد غني والأم فقيرة، الحكم في هذا واحد، لأن الأم لو كانت غنية وعندها ابنتها وجبت نفقتها عليها. نعم.